يا سائح للقاء يسوع عليه همك عطش ولا جوع طعامك خبز الحياة ويرويك ماء ثبات وإن كان في الطريق ألمات أذكر من في حبك من أذكر من في حبك مات أذكر من في حبك مات وإن كان في الطريق ألمات أذكر من في حبك افرح معانا قلبك يضرب بعد جليل بالفرح وصوت التهليل حفل عظيم مع السحاب والسهران يلبس يعد لك مكان مشغول بيك بجال زمان قلبه بتشوك إليك سعدك لو لاجك صار سعدك لو لاجك صار سعدك لولاك صهرا يا وديعة المسيح يا سكنة وسط الصخور لا تخافي من خطر حاميك صخر الظهور حاميك صخر الدور لا تخافي من خطر حامي في صخر الدور